لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت الكافر اللي بيقول القرآن عايز تعديل؟ ما في قناة من قنوات الكفرة، قنوات الكفرة يقول لك القرآن أن بدأ يتكلم القرآن فيه زيادة ونقص عايز تعديل. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، وبدأ في أولا نبتدي في بعض نهاية الكلام عن العادات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عاداته في جلوسه واتكائه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس على الأرض وعلى البساط أحيانا وعلى الحصير. ورد عن امرأة اسمها قيلة بنت مخرمة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشى في الجلسة أرعدت من الفرق. أنا أصبح شيء من الخوف من الهيبة والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم عليه علي بن حاتم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة. وفي حديث صحيح قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى إليه وسادة يجلس عليها، فجعله بينه وبين عدي، وجلس أي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. قال عدي بن حاتم فعرفت أنه ليس بملك، وكان يستلقي أي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يستلقي يعني يضطجع على الأرض على ظهر، يستلقي على ظهر، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى كأي واحد من أبناء آدم صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد يضع إحدى رجليه على الأخرى. يعني هو أحيانا أعضاء الجسم تحتاج إلى شيء من الراحة بتحميل جزء على جزء أو عضو على عضو سبحان الله، وتبقى عملية غريزية أكثر منها يعني اصطناعية أكثر من مصطنعة. يعني فالإنسان بالغريزة أحيانا يستريح إلى شيء معين عشان يخفف الحمل على عضو من أعضاء جسده. فكان يضع إحدى رجليه على الأخرى صلوات الله وتسليماته عليه، وكان يتكئ أحيانا على الوسادة، وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه. وأحيانا كان إذا احتاج عند خروجه يتوكأ أي على عصا صلوات الله وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما عن أبواب الفقه فبدأ يقول هديه عند قضاء الحاجة صلوات الله وتسليماته عليه. نعرف هدي النبي هذا بشرح أكثر من مرة عند قضاء الحاجة، إنه أولا عليه الصلاة والسلام كان يتخلى لحاجته بعيدا عن أعين الناس. في العرب كان من عادتهم لا تكون في بيوت الخلاء في منازلهم في الديار، ما كانش يبقى مكان الخلاء في الديار، فكانوا يقضوا حاجاتهم في الخلاء في الجبل، وذلك سميت حتى إيه بيت الخلاء أو الخلاء، يعني كانوا يقضوا حاجتهم في الجبل. إذا دخل في المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته صلى الله عليه وسلم كان تهيأ بكيفية مخصوصة مطلوبة ومشروعة، وهي سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا يتوارى عن الأعين بقدر الإمكان، ثانيا يعني يجلس أو يكون موقعه موضعه خلف ساتر، يستتر بشيء ولو شجرة ولو مكان ولو جبل ولو مكان كان ينزل في مكان منخفض، ولذلك يسمى أيضا الغائط. الغائط يعني حين يقضي حاجته من غير البول يسموه الغائط، كان ينزل في مكان منخفض عشان غويط شوية يعني، يكون الغائط. وكان يستتر بجدار أو يستتر بشيء أو بشجرة أو بصخرة أو يبتعد بعيدا عن أعين الناس بحيث لا يرى ولا يسمع شيء. إنسان يتوارى عند قضاء الحاجة بحيث لا يرى عند قضاء حاجته ولا يسمع منه شيء. وأيضا إذا قضى حاجته كان عليه الصلاة والسلام يشمر ثيابه عند القعود، يرفع ثيابه قبل القعود ولا يرفعها وهو قائم. ساعة ما يقرب من الأرض كده يرفع التدريب بالتدريج، يرفع ثيابه. كذلك حين يقوم من قضاء الحاجة ينزل ثيابه بالتدريج عشان لا ينكشف السوء والعورة، مش لمجرد أن حد يشوف، لمجرد أن تكشف لحد ذاتها لا يريد ذلك صلوات الله وتسليماته عليه. وكان يتحرى المكان الرخوة لقضاء حاجته عند بوله بالذات. إذا أراد أن يتبول كان يختار مكانا رخوا، إن كان مكان متماسك كان يمسك بعود ويفله، يعني كان فيه مثلا مكان متماسك طينة ناشفة يمسك عودة اللهج عشان إيه يفتته بحيث أنه يعني يستقبل البول فيمتص البول حتى لا يرتد البول على الثياب ولا على الجسد، تصونا من أن يصاب الجسد أو الثوب بالبول. ولذلك هو حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن الإنسان لا يستنزه من بوله، وقال مرة بقبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وقال لا يستنزه من بوله فكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار المكان الرخو للبول. وأيضا لا ينبغي أن يكون التبول في مكان فيه شقوق أو جحور، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قعد لحاجته يرفع رجله اليسرى أو يرفع إحدى رجليه بحيث يبقى مرتفع ويفرق بين رجليه حتى يبتعد بجسده وبرجليه عن البول وعن مكان البول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكان إذا أقبل على الخلاء وإذا دخل الخلاء بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول من الخارج اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن وهو خارج الخلاء يقول بسم الله، لما يخش برجله يدخل برجله يسرى أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، لأن الشياطين تأوي إلى أماكن قذرة، أماكن قذرة تأوي إليها الشياطين وتحبها. فإذا الإنسان لم يستعذ إذا يطلع عليه الشيطان ربما يؤذيه، يطلع عليه فينظر إليه أو يؤذيه بطريقة أو بأخرى، والنظر متوقع كما هو يعني وارد أن الشيطان قد يعين البشر، يعينه يعني يضرب عين يعني العين اللي هي يسموها يعني اللي يقال عنها الحسد، يعني قد يعينه ينظر إليه نظرة تؤذيه. فلما يستعيذ بالله من الشياطين الذكور والإناث يسلم من هذا، لا ينظر إليه الشيطان ولا يضره ولا يؤذيه. وإن كان معه شيء مما يذكر فيه اسم الله أو كلام فيه قرآن أو فيه كلمات من كلمات القرآن يستبعده، استحسن أن يستبعده ما لم يخف عليه ضياعا، يعني لا يدخل بيت الخلاء ومعه حاجة فيها قرآن أو سنة أو كلام من ألفاظ القرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلع خاتمه، لأن ختم كان فيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن كيف عليه أخاف ضياعه فلا حرج أن يدخل به يدخل به للضرورة يعني. هو بس إجابة. يبقى يدخل بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني الكلام اللي في المحمول يعتبر زي ما كنت داخل غلاف وداخل شنطة، ما أنت لو ماك حاجة في شنطة تخليها تستبعد تبعدها تخليك بعيد عنك أثناء قضاء الحاجة، لو الشنطة تخليها وراء الباب تخليها في مكان الحاجة اللي تخشى عليها، بكم شنطة فيها أوراق ولا شنطة فيها مهمات ولا حاجة، التليفون يعتبر زي حاجة مصانة. بس هو المشكلة في التليفون إذا كان يعني ما يبقاش فيه كلام أثناء قضاء الحاجة، أو اللي يعني يستحسن يغلق حتى لا يحدث أن يعني يحدث كلام، أو بالذات لو كان النغمات تحت الأيام دي فيها دعاء أو فيها قرآن أو ما شاكل ذلك. هو يعني يستحب إذا النغمة إذا كان الدعاء أفضل ما يكون من القرآن أو يكون شيء خفيف كده، فده اللي يخشى إنه يقرأ الصوت أو يرجال. طبعا لو حصلت بغير إرادة يبقى الإنسان له عذر، بس لا يتعمد ويحاول يتصون بحيث إنه لا يحدث هذا في بيت الخلاء، والمسلم هو الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ولا يطيل الجلوس في بيت الخلاء لأن هذا يورث الوسواس وقد يؤدي إلى المرض والعياذ بالله. لا يطيل طبعا الأعذار، ما حد يتكلم يقول صاحب العذر خلاص ده له عذره، الضرورات تبيح المحظورات، إنما لا يطيل بغير حاجة، مجرد يقضي حاجته ينصرف لأن دي تؤدي إلى الوسواس إذا أطال، والوسواس يؤدي إلى الإطالة نفس الوقت. يعني اللي يطيل يقعد يغسل ربع ساعة في نفس ده يبقى عنده وسواس، مش قادر، مش واثق في نفسه بيعمل ايه، لا يغسل سريعا ويتنظف ويعتمد على الله ويعتقد انه تطهر وقضى حاجته فينتهي ويخرج. لا يطيل لان الاطاله تورث الوسواس، والاطاله قد تورث الباسور او الناسور كما يقول العلماء. ولا داعي للتكلف، يعني راى ابن القيم رحمه الله عليه يقول ما فيش داعي للتكلف، في لأن أحيانا يعني بعض الفقهاء قالوا إن اللي يعني البول ما ينزلش إلا بنحنحة يتنحنح، كان البول ينزل إذا قام وقعد يقوم ويقعد إذا قام، يعمل حاجات كده بيقولوا على حاجات إذا احتاج إليها الإنسان لإنزال البول، يعني في حالات الضرورة إذا كان البول بيتعسر أو بتاع يعني أوصى بقى المالكي يقول لك السلت والنثر، السلت والنثر بمعنى إن يخرج البول بالنفس يضغط بنفسه كده عشان إيه البول يخرج، أو السلف اللي هو يعني يضع اللي ذكره بين إصبعيه في الشمال الجي الشمال يعني ويخرج البول إلى الخارج عشان كان فيه قطرات تخرج، ولكن بدون تكلف زائد عن الحاجة بالخلاصة يعني. فإذا خرج يخرج باليمنى، بدخل باليسرى في بيت الخلاء يخشر بالرجل إيه الشمال الأول، ويخرج باليمين، وأي شيء فيه تكريم يبقى لليمين، اليمين في الإيد، اليمين في الرجل، وأي شيء فيه ما فيش تكريم يبقى يدخل بالشمال في المرحاض، ويخرج من المسجد بالشمال. لما خرج من المسجد لأن الكرامة في دخول في البقاء فين في المسجد، فيخلي اليمين الآخر يكرمها بالبقاء في المسجد، ويدخل المسجد باليمين، يدخل بيته الديار في البيت يدخل باليمين ماشي، انما بيت الخلاء يدخل بالشمال. اذا خرج يخرج باليمين. الحمد لله الذي عافان، او الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في قوته واذهب عني اذاه، الحمد لله الذي اماط عن الاذى ماشي، اذاقني لذته رزق اللذة يعني الطعام والشراب، وأبقى في قوته يعني البدن احتفظ بما يحتاج إليه مما يفيده في الصحة، وأخرج عني أذى الفضلات الزائدة هي تخرج بضارة وسبحان الله العظيم بهذا بقى مملكة تاني يعني تحتاج من الإنسان دائما يتحاول يتدبر في حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن الإنسان بيأكل الطعام في حاجات الجسم يستفيد بها وحاجات لا تفيد. وسبحان الله ما فيش واحد زي فلان يقول لك طب عملت لي ربنا عملها لي اللي ما تفيدش لي. سبحان الله يعني هو الثمرة الجسم محتاج إلى جزء من الثمر ما بياخدش الثمرة كلها. أو الطعام أيا كان الطعام اللحم ولا التمر ولا أي خبز ولا أي حاجة الجسد يأخذ ما يحتاج إليه. الأجهزة تشتغل دور والعصارات بتشتغل وتبتدي تذيب أجزاء تذيب الطعام وتحوله إلى جزء قابل للامتصاص. فالأمعاء توصل الجزء القابل للامتصاص للدم والجزء الغير قابل للامتصاص ينزل في الفضلات. الكلى تمتص الجزء الزائد من السوائل والأمعاء الغليظة تبقي تخرج الأجزاء الفضلات الزائدة من الأشياء المتماسكة. والتوزيع ده بحكمة الله وبقدرة الله ولا تدخل للإنسان فيه. كيف يدخل الطعام وكيف يتحول وكيف جزء يمتص وكيف جزء يخرج الخارج هذه حكمة الله وصنعة الله. ولو أن الجزء الخارج احتفظ به في الجسد يسمم الجسد لو حصل إمساك شديد ومستمر يعمل تسمم احتقان في البولة مستمر يعمل تسمم. سبحان الله العظيم وبحمده يقبل الجسم يحتفظ بما يحتاج إليه ويخرج ما يزيد عن الحاجة بقدرة الله وبصنع لتدبير الله وحكمة الله وتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى غفرانك يقولها لأنها ربما كانت لحظات غفلة أو كما أن الله أخرج الأذى من الجسد تطلب من الله أن يخرج الأذى من الذنوب والسيئات من قلبك ونفسك. اللهم صل على سيدنا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبول قاعدا وورد أنه في مرة من المرات الصحيح أنه تبول مرة واحدة قائما ولذلك أفرد عنوان مقيم عليه رحمة الله هل يجوز التبول قائما طبعا وبعد ما تبين قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتاد الموضع الرخو من الأرض وأكثر ما يكون يبول وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. وروى مسلم في صحيحه أن عن حذيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما. وده لما كان أتى مكان فيه كناسة قوم يعني مزبلة في مكان فيه كوم زبالة فوقف بجواره فتبول واقفا لأن أمام الكومة الكناسة أو المزبلة ربما يرتد البول ولا ولا ولا ولا صح القعود في هذا المكان لأن المكان فيه مكان مزبلة فالقعود فيه لا صح فتبول قائما. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لبيان الجواز عند الحاجة يعني جواز التبول من وقوف إذا لم تكن حاجة يبقى التبول من إيه من قعود. وحديث عائشة من حدثكم أنه كان يبول قائما قيل فيه أنها طبعا تتكلم عن علمها وما رأته من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حذيفة وما يروي من الرجال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع قد لا تكون عائشة تعرف بها ولم تكن معهم رضي الله عنها وأرضاها. وقال بعضهم أنه فعل ذلك بسبب وجع كان في مآبقه اللي هي المكان اللي خلف الركبة ربما كان في ألم خلف الركبة بحيث أن المفصل لا يطيع للقعود فتبول قائما. إذا كان في عذر من حركة المفصل أو غيره يجوز التبول قائما. والصحيح عند ابن القيم كما يقول أنه فعل ذلك تنزها وبعدا عن إصابة من إصابة البول، أنه فعل ذلك حين أتى أو لما أتى سباقة قوم وهي ملتقى أو ملقى ملقى الكناسة، المكان الذي تلقى فيه الكناسة وتسمى المزبلة، وتكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وقد استتر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ضعاف أن النبي نهى عن البول قائما، لا تبول قائما، وفي حديث أيضا وإن كان فيه ضعف أيضا عند البزار عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء، ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبينه قبل أن يفرغ من صلاته، يصلي ينظف نفسه من تراب الأرض أو ينفخ في سجوده، لا ينفخ في سجوده. طبعا الحاجات دي قد يعني يأتيها الإنسان ينفخ في موضع السجود يعني وساجد في موضع السجود، يبقى المفترض أنت لما تصلي بتختار المكان، طبعا لو في مكان تصلي على مكان يعني تصح فيه الصلاة من حيث الطهارة ومن حيث النظافة، ما تصليش في مكان فيه حصى عشان يؤذيه أو فيه شوك عشان يؤذيه أو مكان يكون مش مستوي عشان يعني يتأذى منه في قيامه وتكون صلاته غير خاشعة، يصلي في مكان مناسب للصلاة، ولا أنفخ في سجوده ولا أمسح جبينه قبل أن يفرغ من صلاته. ونهى في أول الحديث أن يبول الرجل قائما. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. ولا نعم الرواه اللي هو تواترت لما وصلت إليها النبع السلام قال قال سقط فلان من فلان من فلان، قال إيه النبي قال يعني الحديث الضعيف اللي هم اللي هم بيضعفوا النبع السلام قال وهل الرواه من هو قالوا ضعيف لي ضعيف لأنهم لم يثقوا في أنه من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة ضعيف معناها في الرواه فيهم واحد ضعيف أو في السند فيه ضعف في السند، معناها ليس محققا أن هذه الألفاظ نقلت عن رسول الله. الصحيح معناها هذا اللفظ نقل عن رسول الله بسند صحيح موثوق فيه. لا طبعا ما قلتش كده، مش كل حديث. لا كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه أحد وهو يبول أو يقضي حاجته لا يرد، لا يرد، لأن أثناء قضاء الحاجة الإنسان لا يتكلم، وإذا كلمه أحد لا يرد عليه، وإذا سلم عليه لا يرد، فإذا خرج يرد عليه. وكذلك إذا عطس لا يحمد الله بصوت مرتفع، بعد ما يخرج يقول الحمد لله. وبعدين ما ينفعش واحد يبقى في الحمام في بيت الخلاء عشان الحمام له اسم ثاني ويقول يعطس يقول الحمد لله، واللي جنبه يقول يرحمك الله، والثاني يقول مش عارف ايه يقول اعمل، فهذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يتكلم نهائيا. اذا ان يخرج يقول الحمد لله والثاني يقول يرحمك الله. وكان عليه الصلاه والسلام يخرج من الخلاء فيقرا القران، يعني كان يقرا القران حتى وان لم يكن متوضئا، يقرأ القرآن لم يكن متوضئا طالما لم يكن من حدث أكبر، إذا لم يكن حدث أكبر، أن الجنب لا يقرأ القرآن والحائض لا تقرأ القرآن. وكذلك إذا كان خارج من الخلاء لمجرد قضاء الحاجة وانتقض وضوءه لا يمنع من قراءة القرآن، إنما إذا كان يقرأ تعبدا ومن مصحف ويجلس مكان أفضل الوضوء لقراءة القرآن والأفضل لحمل المصحف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كذلك بعد قضاء الحاجة لابد أن ينظف يديه، ويعني يستخدم اليد اليسرى الإيد الشمال في الاستنجاء، ما يستخدمش اليمين أبدا ولا مس ذكره بيمينه، وينظف ويستنجي بالشمال سواء الاستنجاء بحجر أو برمل أو بالورق اللي بيعملوه المناديل دي أو بالماء بالشمال برضه. والقصد من الاستنجاء إزالة أثر النجاسة، أي وسيلة تزيل أثر النجاسة تزيلها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى وتطهر بالحجر مرة وبالماء مرة وبهما أحيانا، يعني باستخدام الحجر يجوز في تجفيف البول أو تجفيف أثر النجاسة، بس كما هو معلوم يبقى حجر يمتص النجاسة، ما تجيش زلط، لأن يعني الزلط مش هتشيل حاجة، الزلط النوع اللي هو الأملس مش هيمتص البول ولا هيمتص النجاسة رطبة، فمش ما ينفعش للاستنجاء، يبقى يستخدم الأحجار التي تمتص النجاسة، ويستخدم يعني يكون الحجر ليس فيه أطراف حادة بحيث تؤذي وتجرح. يبقى يتخير، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقضي حاجة يأخذ أحجاره معه، يأخذ ثلاث حجارة معه، يعني يحس يستجمر بثلاثة أحجار. وأجاز بعض العلماء قال لو حجر له ثلاث أوجه يجوز أنه يجفف البول في الحجر من وجهه اثنين وثلاثة وكده يؤدى السنة، بحيث أن يمتص أثر البول، فإن جمع بين الحجر والماء يبقى أفضل. والحمد لله المتوفر بلف الماء، نسأل الله أن يديم فضله ونعمته عليه. إذا اضطر وكان باستخدام الورق والمناديل لا حرج، المهم يتخلص، والأساس يتخلص من أثر النجاسة الظاهرة في الجسد في خارج الجسد سواء الدبر أو القبل. ده القصد من الاستجمار، الاستجمار بالحجر أو الاستنجاء بالماء أو كلاهما استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظف يده من أثر النجاسة بحكها في الأرض أو بغسلها بالرمل أو إن كان فيه صابون وماء، الحمد لله والفضل لله، ونسأل الله دوام النعمة. ممكن أن واحد من دارس قرآن في الدين وحائط تقرأ ولا ما تقرأ؟ يفضل ألا تقرأ بلسانها، أجاز بعض العلماء للضرورة، إنما إحنا نقول يفضل ألا تقرأ القرآن بلسانها، يعني بعض العلماء أجازوه للمعلمة، ورأي يعني مرجوح الله أعلم. هديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسنن الفطرة، سنن الفطرة إيه الأشياء اللي كان يعملها اللي سماها عليه الصلاة والسلام سنن الفطرة؟ سنن الفطرة معروف أن هي اللي هي إيه، قص الأظافر وحلق العانة والختام وتنظيف الإبط، حلق الشعر الإبط وما تحت السرة، والمضمضة والسواك والاستنشاق والاستنثار، هذه الأشياء من الفطرة يعني يحتاجها الإنسان بالفطرة ولا غنى للإنسان عنها. كان أولا يعجبه التيمم في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، التيمم يعني يبدأ باليمين في تناعله حين يلبس النعل في قدم أو الحذاء أو الشراب، يلبس اليمين أول، وإذا خلع يخلع الشمال أول، في الحذاء في النعل في الشراب في البنطلون في أي حاجة اخلع الشمال الأول، تلبس اليمين أولا، في الثياب تلبس الكم اليمين أول وبعدين تلبس الشمال، وتدخلع تخلع الشمال أولا وبعدين تخلع اليمين، لأن الملبس زين وتكريم، يبقى اليمين تبدأ بها في جميع الأحوال. فكان يحب تيمونه، يتيمن عليه الصلاة والسلام، يعجبه التيمن في تناعله وترجله، ترجله حتى الشعر لما كان يمشي يمشط شعره صلى الله عليه وسلم، يبدأ باليمين وبعدين يبدأ بالشق الايه الشمال. وفي طهوره أيضا وفي أخذه وعطائه، يأخذ باليمين ويعطي باليمين. ماذا يقول لواحد ما يشرب بالشمال كوباب الشمال يعني عادي بشرب، قلت له اليمين، فبيقول يقول لي أصل الشيء وحش فأنا كده بأخذ بالشمال. لما شربت مشربت فقال مشربت فقال. طبعا هي من ضمن النوع جدل الشيطانة والعياذ بالله، بس هو ماسك باليمين بعد كده يعني خذها باليمين وشرب. ولذلك يجب يجب يعني الانسان يذكر دائما، يذكر تيمن تيمن تيمن يذكر. ونقول اللي زي ماهر ولا اللي بيسقي الناس اللي بيمر على الناس بالميه، ان واحد شرب بالشمال ياخذ منه كوبايه يقول له اشرب باليمين بالاشاره مش بالكلام، بالذات في المقرأة يقول نحكي في المقرأة بتدي ميه دي ياخذها باليمين، اللي بيسقي في الجبان اثناء المقبره برضه يدي الميه يقول له اشرب باليمين عشان خاطر بجمع بين الحسنين، يؤجر على انه بيسقي الناس الميه ويذكر الناس بالسنه بتعليم. هو من كان حتى من رجل اللي بيسقي الماء ده رجل متواضع في علمه، لكن هو علم ده علم يسأل عنه يوم القيامة، يعني إذا علم أن التيمم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده علم يعلمه لغيره، وهو أيضا يذكر غيره أن نسي كان غافلا أو ناسيا أو جاهلا يعلمه ويذكره ويأمره بذلك وأخذه وعطائه. وكان عليه الصلاة والسلام كانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، وكانت يساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى كالامتخاط والاستنثار. اليمين أكل وشرب والأحشاء الإيه طيبة، وفي الطهارة يبدأ باليمين أيضا، يعني يغترف باليمين يبدأ بيمتدف الكيام ولا متوضأ يغسل اليمين الأول الإيد اليمين الرجل اليمين وهكذا. والشمال للاستنجاء زي ما قلنا للامتخاط لما ينظف الأنف، أو يستنثر يستنشق الماء باليمين ويستنثر بالإيه الشمال. وإذا كان يتمضمض ويسوق بأصبعه باليمين ينتحش بالشمال برضه. نسأل الله أن يوفقنا ويلهمنا الرشاد. أما في حلق رأسه صلى الله عليه وسلم كان إما يتركه كله أو يأخذها كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام حلقه إلا في نسك، كان يحلق في نسك عليه الصلاة والسلام. وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك، وكان يكثر التطيب ويحب الطيبة. وذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلي بالنورة. النورة معروفة، النورة معروفة، حد عارفها لا؟ اللي كان ينظف بها العرسان الجسم، يعني ينظف الجسد بالإيه بالنورة. يبقى السواك يستخدمه في معظم الأحوال، أول ما يستيقظ عليه الصلاة والسلام، وعند الوضوء وعند الصلاة وعند الدخول، لأنه دائما يحب ينظف أسنانه عليه الصلاة والسلام وفمه. دلوقتي كلمة فيه ما كانش السواك يبقى فيه ليه، على الأقل يستخدم الفرشة والمعجون كلما استطاع كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان طيبا مطيبا عليه الصلاة والسلام. وكان يسدل شعره ثم فرقه بعد ذلك، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، يعني كان يطيل شعره عليه الصلاة والسلام ويتركه فرقه، أو يفرقه يعني كل ناحية يمين في اليمين وناحية شمال صلوات الله وتسليمته عليه. طبعا هو دولك في ناس تقول الشعر بس متشبها بغير المسلمين، يعني بيقول شعر عشان يبقى زي مين؟ زي الخواجات ولا زي النساء خمسة ولا يجمع، ويقول لك يعني تكلم يقول لك من السنة كده السنة، يعني عملت كل السنن وش ما الذي تعملها، يعني ما يصليش الجماعة ويقول لك طول شعر عشان يبقى السنة. سبحان الله العظيم بحمد. في أشياء يعني هو يعني إذا كان زي ما بعض أهل العلم يرى أن الأشياء التي تحكمها العادة زي الملبس ولون الملبس وطبيعة الملبس او يعني التزيي اذا كان المجتمع كله بيلبس طواجن يلبس طواجن المجتمع كله المجتمع مش كله بيلبس طواجن خلاص يبقى المجتمع تمشي الامور انما يعني لا نجبر واحد يعيش في بلد مثلا حد يلبس فيها خالص على الراس شيء يقول لازم تلبس يعني اصلي دي حاجه ايه يعني الامر فيها يسير ان شاء الله ولا حرج فيه والامر على الاتساع. اما عن الحمام الحمامات العامه لم يدخل صلى الله عليه وسلم حماما قط. الحمامات العامه اللي كانت في يعني في بعض القرى كان يوجد حمام للمسافر والغريب ويخش يغتسل فيه ما كده للعموم حمام عموم زي ما يقول لم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما لم يره بعينه ولم يصح في الحمام حديث. حمام كان بعض البلاد يعني في الشام ولا في غير الشام ولا في بلاد فارس كان يعمل حمام عموم يعني اللي يخش يغتسل وممكن يكون مجموعة جاء في الحمام كلها بتغتسل مع بعض وكان في بعض الحمامات يعني يحمى فيها الماء مع تطور الأيام. طبعا إذا كان في طلاع العورات هذا لا يصح وإذا كان فيه مكان للرجال ابن مكان للرجال ومكان للنساء ده زمان عشان ما كانش فيه يعني مياه ولا كلام من ده الحمد لله ربنا أغنى من ذلك حتى في سفر في رحلة الحج والعمرة تجد كل مسافة تجد إيه دورات مياه كاملة ما شاء الله مهيئة بالعشرات والمئات والحمد لله رب العالمين. وكان يفتحل له مكحلة خاصة كان يفتحل في عينيه صلى الله عليه وسلم يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين صلوات الله السلام عليه يعني كان يعمل حاجات دي كان يعني كان منظم عليه الصلاة والسلام. وبعدين الواحد يعني يبقى عنده القطرة ويكسل مرة يستخدم قطرة محتاج لها للعلاج مرة يكسل ومرة ينسى ومرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام في دقة في نظام حياته عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. أما عن الخضاب خضاب استخدام الخضاب في الحناء يعني خلاف بين الصحابة بعضهم قال اختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لم يخضب لم يسأل أنس رضي الله عنه وأرضاه عن الخضاب قال الحديث يقول عن أنس رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال حماد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك بقايا شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من استخدام الطيب احمر شعره فكان يظن أنه مخضوب عليه الصلاة والسلام ولم يخضب. وحتى ضروري حتى عن أنس نفسه يقول يعني لن يشنه شيب حتى يخطبب اللي بيخطبب بيحن شعره ده اللي يكون شايب شعره بيض يعني إنما النبي لم يبض شعره كان شعره معدودة يعدله في لحياته ورأسه بضع عشرة شعر لم يعني 63 سنة ولم يشنه شيب. طبعا الروض يعتبر من الشيب إيه شين يعني مش مطلوب يعني لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كل شيبة في الإسلام صدقة كل شيبة في الإسلام صدقة إنما هو الصحة والتربة في شعره وجسده لم يشنه شيب صلوات الله وسلامه عليه إنما شعرات معدودة فإذا رؤي شعره متلون يبقى من أثر الطيب كان يكثر من استخدام الطيب صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي رمسة حديث طويل قلناه قبل كده يعني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال هذا ابنك قلت نعم أشهد به فقال لا تجني عليه ولا أجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر إنما التعليل أنه كان من أي أثر الطيب. يقول الترمذي إن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ به الشعيب صلوات الله وتسليماته عليه. وسئل جابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب صلوات الله وتسليماته عليه؟ قال لم يكن في رأسه شيء إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وواراهن الدهن. إذا ادهن يعني كان يعني يستخدم يدهن شعره أو يطيب شعره البياض يختفي يعني. وراهن الدهن. قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدهن رأسه ولحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. يعني ملبس الثياب على رأس من الطيب والحديث اللي ضاع في رأسه عليه الصلاة والسلام يتأثر الغطاء أو الثوب من أثر ما وضعه في شعره عليه الصلاة والسلام. وكان يحب الترجل اللي هو تمشيط لمشط شعره يعني. وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة أخرى عليه الصلاة والسلام. وكان شعره فوق الجمة دون الوفرة يعني. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه يعني شعر كان يوصل لحد إيه طرف أذنه الأسفل عند شحمة الأذن سفلى يعني. وإذا طال جعله غدائر كان يعمل كل مجموعة لوحدها كده يعني. أربع غدائر. قالت أم هانئ قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر والغدائر هي الضفائر وهذا حديث صحيح صلوات الله وتسليماته عليه. وكان لا يرد الطيبة وثبت عنه في حديث صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب أو أنه طيب الرائحة خفيف المحمل. هذا لفظ الحديث. وبعضهم يرويه من عرض عليه طيب فلا يرده ولا وليس بمعناه فإن الريحان لا تكثر المنة بأخذه وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه من حديث عزرة بن ثابت كي عن ثمامة عن قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيبة. وابن عمر يرفعه ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الوسائد والدهن واللبن. هذا الحديث صحيح كما قال العلماء. ثلاثة لا ترد: الوسائد يعني لما يديك واحد تقعد عليها تكرمه فلا مانع تقعد عليه، والدهن ما يدهن به الشعر طيب يعني طيب، واللبن الطيب مش الدهن، الدهن اللي دهن الشحم يعني. لا مش مهندس. نعم لو جبت سيرت الكحل انت اصبحت عليك بقول لك وخير اسماء وخير اكحالك من اسماء الحمد لله جات حالت عين قلت لك افضل يعني كحلت باسماء الحمد لله راح بقول لك الله اكبر اسماء الحمد لله وخير اكحالك من اسماء الحمد لله. نعم جالتحاب والحمد لله راح بقلة الله. هذا نوع من الكحل، نوع من الكحل يوجد في بعض البلاد أحمد الحمد لله. وأن رسيل أبي عثمان النهدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرد فإنه خرج من الجنة. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها يعني قرورة فيها الطيب يتطيب منها عليه الصلاة والسلام. وكان أحب الطيب إليه المسك. وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام الفاغية، قيل هي نور الحناء، نور الحناء عليه الصلاة والسلام. يحب الطيب عليه الصلاة والسلام. أنت عارفين المرأة الصحابية اللي جمعت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عندها في بيتها فعرق، فراحت تجمع العرق من على الوساد وتضعه في قارورة واحتفظت به تتطيب به لأنه ترى فيه الطيبة رائحة طيبة. فرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعين به؟ قالت تطيب به يا رسول الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هديه عليه الصلاة والسلام في قص الشارب ومن أمور الفطرة برضه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه. ويذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقص شاربه. وقفه طائفة من العلماء على ابن عباس، على ابن حديث ابن عباس. وراى الترمذي من أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال: حديث صحيح. بما يسبس على ايه؟ ما يسبش الشارب يطول زي العالم اللي عامل زي جديان الغنم، يعني يسيب يسيب الشارب يعمل زي زي زي جناح الصقر، مش جديان انت كده. جديان لسه بقيت العيد يعني. ما قلت محمد صلاح قال الجديان في خطر يوم العيد الضحية قبل العيد بأسبوع، قلت الجديان في خطر، قال ليه؟ قلت ليه؟ كل سنة تضيع، كل سنة تضيع. وعمك عيد أبو ريشة عليه رحمة الله مشى مشى قدام صلاح الجدي وشاف مراية كبيرة كده واقفة قدام مع سندها على المحل بيشتغل في المرايات، فقال لي: اوعى خلي بالك يا واد. قال لي قال لي: اوعى يجي جدي يبص فيها. قال لي ليه؟ قال لي ينضح نفسه. وفعلا الجدي لما يبص في المرايه يشوف جدي، فيشوف جدي فيعمل ينضح، يعمل ايه في المرايه؟ بس والله فتح الله عليه، انتهى الذكاء. ولو عجل نفس النظام برضه، لو العجل شاف نفسه في المرايه هينضح نفسه. يبقى انت لما تشيل المرايه خالص، او لا تخلي بالك لو عدى جدي ولا عدى عجل عشان ايه ما يبصش على المرايه راح ينضح نفسه. وده من ما شاء الله من الذكاء الفطنه يعني، رحمة الله عليهم أجمعين، رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. اللهم صل على سيدنا محمد. في صحيح مسلم: قص الشوارب أرخ اللحى خالف المجوس. لذلك اللي سبحان الله يعني اللي في ناس يطيل الشارب وما فيش لحية، يبقى يعمل العكس على طول والعياذ بالله. وزي ما قلنا اللي بيخلط الشارب على اللحية ويخلي كلها لخبطه مع بعض، يبقى زي زي زي زي زي الجادي من بره كده، زي زي شاه كشاه شعر، كل الشعر من فوق وقدامه. ربنا زي الانسان وضع الشعر في اماكن معينه، صنع الله الذي اتقن كل شيء، دي زينه الانسان. انما يوصل الشعر باللحيه مش عارف ايه ويلخبط الدنيا والعياذ بالله، ولا يعمل لك شعر كده زي الخير نازل قذر يطلع حقير، يبدأ الدائر اللحية كده خير بس يدوب بس عملها كده بيحدد هذا. ولذلك دي ناس، دي ناس لا علم ولا شخصية، دي ناس هابطة، دي أشخاص هابطة ما ليش شخصية خالص، لأنه بيشوف ناس عملت يعمل زي يعني مجرد ما عمل يعمل شعر كده زي الخيط على على صبغه والعياذ بالله، بده شكلها قذر وتبص فيها تجي فيها صخب الله والعياذ بالله. فيعني لا يطيل الشارب ما يقصه، لابد أن يقصه يعني. قص الشارب أرخ اللحى خالف المجوس، إذا المجوس كانوا يطيلوا للشارب ويقصوا من اللحى، أو حتى لو كانوا يتركون اللحى مع الشارب يبقى نخالفهم عشان يبقى اللحى بس، مخالفين للمجوس. وفي حديث أيضا في الصحيحين: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشارب. أحفوا الشوارب يعني خليه خفيفة عشان كده يتقصب البقية، الباقية الباقية ما تبقى إيه قليلة. الإحفاء معناها بس يدوب أثر الشعر، أثر الشعر. إنما القص ممكن يبقى إيه طويل شوية، لو قص يبقى ممكن فيه طول، إنما الإحفاء معناها إيه يجعله يدوب بس أثر الشعر. اللي هو خالف المشركين ووفر اللحى وأحفو الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ألا تترك أكثر من 40 يوما وليلة. يبقى 40 يوم وليلة وحلق العانة والإبط، حلق العانة والإبط وقص الشارب والأظافر ما بنصحش تزيد عن إيه تصل إلى 40، 40 أكثر حاجة، لا تترك أكثر من 40 يوما وليلة. ده أقصاه، إنما الأظافر لو طالت كل جمعة كل 10 أيام إدمانة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، يقص بنص الأحاديث الواردة الصحيح أو يحلق أفضل. فقال مالك: في موطئه يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. يعني مالك كره الجز يعني مهب الموس بحيث أنه يبقى في نوع التمثيل يعني، يعني كأنه إيه زي التكبير بيكدروه زي في الجس يحدلوا يحلقوا للناس من نوع التكبير يكدروه، فقال لك ما تبقاش زي المكدر يعني. قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه.